ولاد تعيين القادة في صدر الأمر. إنه معالم بالفرائض قارن لكتاب الله. قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. لم يقل له إني عجبت لأن حكمه كذا ورتبه كذا ومنصبه كذا أو جاءه كذا، لكن مسوغات التعيين كانت إيه؟ إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. هذا الشرف الحقيقي الباقي عند الله سبحانه وتعالى. قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، حتى يوصف كل واحد من القرآن الكريم. إذا أخبر عن القرآن يقبل الله عليه وينام هذا الشرف، إذا أعرض عن القرآن فيضع الله بذلك. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ابن أبذى ممن رفع الله بالقرآن، ابن أبذى ممن رفع الله بالقرآن، وممن رفعه القرآن الكريم كبار أئمة التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي كل واحد منهم عين. أصحاب ابن مسعود كانوا قراء، وكان من ناحية الخلفية كل واحد منهم فيه يعني عامة أو عين. عبيدة سلماني عبيدة أعرج، مسروق أحدب، علقمة أعرج، شريح كوزج كان لا شعر على عربين، الحارث أعرج، كل هؤلاء من أصحاب المسعود رفعهم حفظ القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن الكريم. وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته. إنسان له قيمة، ثروة قومية، ثروة إسلامية. من تعلم القرآن عظمت قيمته، أصبح إنسان له قيمة. وعن يحيى بن معين قال بلغني أن الأعمش قال أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي دن صحناء أبي عمر. الدن هذا وعاء مثل البرميل كده، والصحناء هو السمك الصغير، السمك الصغير جدا. يقول انا ممن رفعه الله تعالى بالقران، لولا القران لكان على رقبتي دل صحناء ابي عمر. كان يبيع يعني ايه السمك الصغير، يعلق هذا الناس رقبته ويمشي باليبيع الاسماك. انا ممن رفعه الله تعالى بالقران، لولا القران لكان على رقبتي دل صحناء ابي عمر. وقال ايضا لولا القران وهذا العلم عندي لكنت من بقالي الكوفة. وممن رفعه الله بالقرآن أبو العالية رفيع ابن مهران الإمام المقرئ الحافظ المسند، وكان مولا لامرأة، كان عبدا لامرأة. قال رحمه الله كان ابن عباس يرفعني على السرير، يعني ابن عباس طبعا كان تولى الإمارة، فكان يذهب إلى ابن عباس في دار الإمارة مقر الإمارة. فكان ابن عباس إذا أتى أول عالية هذا مع أنه عبد مملوك لامرأة، كان حفظ القرآن الكريم. فكان ابن عباس إذا دخل عليه وعنده علماء قريش وأشراف قريش كبار السن والمجاهد القرشيون، فكان يقول كان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش أسفل من السرير، يرفع مجلسه فوق الأولى الحاضرين حتى وكانوا من أشراف قريش. فتغامزت في قريش، تغامزوا معه يعني كيف يحصل هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة، هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وكان المحدثون يعظمون أهل القرآن أي تعظيم. فهذا الإمام شيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين الإمام سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله تعالى. طبعا الأعمش من قرأ يعني ترجمته هو مشهود بشدته على طلاب الحديث، كان يشتد عليه جدا. يقول كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، ربما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته. وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. وقال يعقوب الفتوي سمعت احمد بن يونس وذكر له حديثا انكره من حديث ابي بكر بن عياش عن الاعمش فقال كان الاعمش يضرب هؤلاء ويشتمهم ويطردهم وكان ياخذ بيد ابي بكر يعني اما مع ابي بكر بن عياش فكان يعظمه كان ياخذ ايه بيد ابي بكر فيجلس معه في زاويه لحال القران يأخذ ويعظمه ويجد فيه زاوية لو تعرفون من الأعمش وطبعا مقام عظيم جدا في العلم وإمامته مع شدته جدا والضغط مع طلبة الحديث كان يشتد عليه جدا ولكن مع ذلك انظر لينه ولفقته مع أبي بكر بن عياش فقط لأجل مكانته في حفظ القرآن الكريم وقال الحسين بن خالد ما رأيت أنبل من خلف ابن هشام كان أبدأ بأهل القرآن ثم يأذن لأصحاب الحديث في المجلس يبدأ أولا بأهل القرآن يأذن لهم يقول عليه ثم بعد ذلك يأذن لأهل أصحاب الحديث وكان لا يرى استصغار حامل القرآن يعني حامل ما دام الإنسان حامل القرآن لا يجوز استصغاره ولا إضراب ولا تحته أبدا لماذا لتعظيم القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وكان لا يرى استصغار حامل القرآن بل لابد من توقيره فإن معه أعظم وأفضل ما ينفع به الناس ولو كان حامل القرآن صغيرا سن بالنسبة لكبار القراء فعن أحمد بن إبراهيم والرب خلف بن هشام أنه سمع خلفا يقول قدمت الكوفة فصرت إلى سليم بن عيسى فقال لي ما أقدمك قلت أقرأ على أبي بكر بن عياش فقال لا تريد قال قلت بلى فدعا ابنه وكتب معه إلى أبي بكر ولم أدري ما كتب فأتينا منزل أبي بكر قال ابن أبي حسان وكان لخلف 19 سنة فلما قرأ الورقة قال أدخل الرجل فدخل وسلم ففعل بي النظر ثم قال أنت خلف قلت نعم قال أنت لم تخلف ببغداد أحد أقرأ منك فسكت فقال لي اقعد ها تقرأ قلت أعليك قال نعم قلت لا والله لا أقرأ على رجل يستصغر رجلا من حملات القرآن ثم خرجت فوجه إلي سليم يسأله أن يردني فأبيت يقول ثم إني ندمت واحتجت فكتبت قراءة عاصم عن يحيى ابن آدم عن أبي بكر يعني لسند طبعا أنزل مما لو كان يعني قرأ عليه مباشرة يقول في معالم في طريق طلب العلم لقد كان حفظ القرآن عند أهل العلم من الأساسيات التي يبدأ بها طالب العلم ولذا فقد كان الواحد منهم لا يتردد في الشروع في حفظه وضبطه فأصبح حفظه سمة بارزة في مجتمع أهل العلم وطلبته والناظر في كتب التراجم يرى مصداق ذلك بل العجيب أن بعضهم كان يعاني بعدم حفظه للقرآن ومن شواهد ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في ترجمة عثمان ابن محمد بن أبي شيبة قال منصه ثقة حافظ شهير وله أوهام وقيل كان لا يحفظ القرآن طبعا يقول ولا بد أن يقال هنا إن حفظ القرآن ليس واجبا على طالب العلم لكن حفظه مفتاح لطريق الحفظ والفهم وهذا مشاهد في طلبة العلم الحافظين له ولذا عليك يا طالب العلم الاهتمام بهذا الامر ومضاعفة الجهد في التحصيل. هو طبعا حكم حفظ القرآن الكريم فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين وان لم يقم به احد اتى بذلك مجددا. ويشترط ان تبقى في كل طبقة من الاجيال عدد يعني يحفظ به تواتر القرآن الكريم. الآن طبعا في الظروف التي نحن فيها الآن بعد ما اندثرت الكتاتيب وانتهى نظام الكتاتيب للأسف الشديد وانهماك الناس في تعلم العلوم المدنية هذه كان بلا شك هذا على حساب القرآن الكريم فمن ثم ينبغي يعني مضاعفة الجهد الذاتي لكل من أمكنه أن يحفظ القرآن أو يحفظ غيره أو على أضعف الإيمان أن يحط غيره على الحفظ أن يحرض على الحفظ ويعين بكل ما يستطيع في تنشيط الجهود لحفظ القرآن الكريم. لأجل الآن طبعا في نوع من الاندثار في حفظ القرآن الكريم في عدد بيقل العدد و والاهتمام لو استمر المعدل على ذلك لا شك أن ذلك يبدو بالخطر. فعامل إما لا يتوقف فرض كفاية ولا فرض عين، تنشف فرض عين يعني مش هيحفظ، فمثل هذا ما يصلح لطالب العلم، لكن تطمح همته إلى أعلى يعني إلى أن ينشد الأقصى درجات الكمال وأعظم ذلك وأشرف وبعد حفظ القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فحامل القرآن يقدم في الدنيا ويقدم في البرزخ ويقدم في الآخرة كما ذكرنا ذلك آنفا. أما تقديمه في الدنيا فيشهد له ما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أبرأهم لكتاب الله. فتقديمه في هذا المقام الشريف للإمامة في الصلاة يدل على شرف منزلته. أما في البرزخ فكما رأينا كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدم أكثر الصحابة حفظ القرآن في اللحد. وأما في الآخرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقارب صاحب القرآن اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني مثلا لو كان بيصعد في مصعد يعني أو بيصير شو بيطلع بيه في الآخرة سيظل يرتفع هكذا، لكن مش هينتهي عند عالم من الأدوار. ده بحسب عدد الآيات، كل ما يسمع آية كل ما ترتقي منزلته، سمع آية أخرى ترتقي منزلته لحد ما يخلص كل الرصيد اللي عنده من القرآن الذي يحفظه، فيتوقف منزلته عندما فأي شرف أعظم من هذا؟ وأي شرف حياته من فتح الله عليه بحفظ القرآن الكريم. قال صاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فطبعا من يعني أيقن بهذا الوعد الصادق من الرسول عليه الصلاة والسلام لن يذهب أبدا في أن يعني يحفظ أقصى ما يستطيع، وهو حفظ القرآن الكريم يعني كاملا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. بعض الناس يعترف نوع من القنوط أو اليأس فيقول: أنا حفظي ضعيف ولا أستطيع حفظ القرآن، أي صعوبة في الحفظ. طبعا في قاعدة مهمة جدا، يعني الناس ملايين الناس الذين حفظوا قبلك، نحن وهم وجميع العلماء والحفاظ وكل من خلقه الله سبحانه وتعالى كلنا نستوي في صفة معينة ذكرها الله في كتابه، وهي قوله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلنا هكذا، في البخاري كان هكذا، في الترمذي، النسائي، الأئمة، القراء، حفاظ الصحابة، كل الناس: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وكان أحد رجال الأعمال يعني ظهركم طبعا غير المسلمين يعني مؤلف كتاب في هذه الأشياء، فبيقول إيه؟ بيسأل عن سبب نجاحه في الثورة وكذا وكذا، قال: الذي يعني المسألة أن كل واحد من البشر لديه هو بتقول أعطاه الله من الوقت 24 ساعة اليوم، في حد منكم يومه 20 ساعة أو 15، كل واحد قدامه ميزانية وقت كل يوم 24 ساعة، فالناس كلها عندها أعطاها الله هذه الملك هذا الوقت، لكن يختلفون في طريقة استثمار هذا الوقت وتنظيمه لإنجاز المهام الشعبية. هذا رجل يعني يفتخر بإنجازاته في عالم المال ورجال الأعمال وهذه الأشياء، أنه استثمر وقته، فكيف لا يستثمر طالب علم وقته في حفظ القرآن بأقصى طاقة يعني يملكها، وما يأتي بعد ذلك العون من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يستعين بالله ويستعين بالله ولا يتعجل، احرص على ما ينفع. أما كلمة احرص، احرص على ما ينفع، وأي شيء ينفعك أكثر من القرآن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. فصفة الإنسان العاجز اللي هو عنده يعني سوء ردة من قدراته التي أتاه الله سبحانه وتعالى، هو بيعجز نفسه بنفسه، وكما قلنا مرارا يحاصر نفسه بفكرة غير سديدة ويبقى الوجود كله هو هذه الفكرة، سجد يطلع بنفسه بالإنزال، يعجز نفسه بيه إن أنا فاشل، إن أنا حب ضعيف، إن إمكانياته ضعيفة. فهذا كله يعني يجعله عقيما يعني لا ينتج شيئا، لكن حقيقة كان عنده هناك طاقات إذا فجرها واكتشفها سوف يندهش من هذه الطاقات التي أتاه الله إياها، وهو الذي يشل هذه الطاقات كما يعني قال بعض الناس. حال هذا الشخص يعني شبهه بليه كما قلت مرارا بالدودة القدر، لما تعمل الشباب تحبس نفسها الدنيا ظلمة، ها رب نفسي تلف الظلمات وهي في عالم كثير الضياء، هو اللي حابس نفسه في هذا الوهم واضح متصور هي في كل الدنيا ان انا ضعيف انا عاجز مفيش امل الى ان هذا الكلام الياس والخوف فهذا لا يليق بالمؤمن على الاطلاق، وانما يعني ينطلق. ومثل ايضا مثل يعني واحد في قفص والقفص فتح فخرج منه اخرج من القفص، فيرجع من الناس ويحبس نفسه مصر انه عاجز انه فاشل انه حبه ضعيف، ده على هذا الوهم وانطلق في القضاء الذي يحضر ويجد عشر من القدرات ما يندهشونه، يعني داس على هذا الوهم وانطلق في القضاء الذي يحضر ويجد عشر من القدرات ما يندهشونه، يعني العقل البشري هذا إمكانياته عظيمة جدا، الطاقات التي أودعها الله سبحانه وتعالى من خلقه خلق هذا العقل يعني مما لا يكاد يعني يحصل. فإذا موضوع الواحد يقول ان انا هو اصلا لابد ان يجاهد في البدايه هيكون في نوع من المشقه يثابر ويبدا بالمهمه الاسهل، يعني المهمه الكبيره يقسمها الى اجزاء، ثم هذا الجزء يمسك جزء محدد ما يشددش نفسه، لان في ناس تقعد بتبعها مثلا يبدا شويه في البقره الطويله بعد خلصت ربعين اللي هم كل الناس حافظينهم او حزب ولا حاجه يروح داخل يقول لا نبدا من الاخر احسن، يتشتت بقى يبدا من الاخر يلاقي السوق يعني ايضا ربما لا ينجح ذلك ياخذ من النص، طب السؤال اللي سهل عليا فهو يبدا بشيء لكن لا يغيره الى ان يخرج من المهمه ويفكر بعدين، لكن يبدا المهمه الاسهل الى ان ينجزها بكامل ما يفهم عليها واضح الى انجزها ثم يترقى الى ما يليها وهكذا. فتره بعد فتره سوف يجد الذاكره نشطه جدا، الذاكره احتدت وانتبهت واستيقظت من فقدها ويخرج عنها التراب ويبدا فعلا يسهل عليه جدا حفظ القران الكريم مع الفرزات والتراب، وسوف تمتلع حياته كلها ببركه، والانسان لما طول حياته القران شبه مش هيبقى فاضي لاي مظهر مظاهر الانحراف او المعاصي او اللغو او التفريط في بعض الناس سبحانه وتعالى، بل القران سيعود عليه بالبركه كل البركه يعني في حياته. فالله سبحانه وتعالى يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده، فهذه الجوارح هي اسباب التحصيل اسباب التعلم اسباب الحفظ، فاذا اخلص العبد النيه لله تبارك وتعالى اعانه الله على حفظ كتابه، ومما يستعان به على ذلك اولا ان يخلص لله عز وجل وان ينوي بالحفظ ابتغاء مرضات الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فبلا شك الانسان لما يتلمع العاقبه والثواب والاجر الجزيل من حفظ القران الكريم هذا مما يشكل الوقود الذي يحركه في مسيره انجاز هذه يعني المهمه. ايضا ان يجتهد في العمل بما حفظ من كتاب الله تبارك وتعالى، يقول ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا انهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا تعلموا عشر ايات لحن يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القران والعمل جميعا. من ذلك ايضا ان يقوم في الليل يصلي بما يحفظ من القران الكريم ويردد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيا. يكفي هذه البركة أن القرآن سيحرضك على قيام الليل على قيام الليل على أكثر من النوافل في النهار، فهذا أيضا من بركات اشتغال هذه الوظيفة العظمى. كذلك أيضا يكرر القراءة في غير الصلاة، هو كده بيحاصر نفسه مش هيجي عند الفراغ يضيع في معاصي او في لغو او في كذا وكذا من هذه الافات، ف هذا أكبر عاصم من يعني الحجاج عن طريق الله تبارك وتعالى. يقول أبو بكر ابن عياش: قرأت القرآن على عاصم ابن أبي نجود فكان يقولني أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها، ويقول إن هذا أثبت لك، هذا يثبت الحفظ عندك آية واحدة فقط في اليوم، فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أقرأ من القرآن، فما زلت أطلب إليه، ما زلت ألح عليه في الطلب أن يزيد، ما زلت أطلب إليه حتى أذن لي في خمس آيات كل يوم، حتى أذن لي في خمس آيات كل يوم. يعني ممكن الإنسان لو في كل يوم مش هتكون خمس آيات، هي لو آية واحدة. إذا مر الوقت خير العمل يدربه ويتقن، وأعرف من حفظ طوال السور عن طريق كل يوم كان يحفظ آية واحدة فقط، آية واحدة فقط من القرآن الكريم في أثناء ذهابه وإيابه من العمل. فبعد الوقت إذا به كان حفظ قدرا عظيما جدا، وربما على مدى السبع المنوال، وأكيد الآن إذا خاتم إذا كان استمر على يعني هذا المنوال. فنشاهد يعني إيه خير أعمال أدوامه وإنقل. أيضا يعني في مسألة مسألة يعني همة واستعانة بالله، طبعا قاعدة وجه رائع، وهي أن المعونة تأتي على قدر المؤونة، وهذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، المعونة تأتي على قدر المؤونة، على قدر نيتك ما تنوي أنت من إنجاز المسؤوليات تأتيك المعونة من الله سبحانه. في البداية هتكون في نوع من المشقة، يسافر ويبدأ بالمهمة الأساسية، يعني المهمة الكبيرة يقسمها إلى أجزاء، ثم هذا الجزء يمسك جزء محدد ما يشتتش نفسه، لأن في ناس تقعد بتبعض مثلا، يبدأ شرح البقرة الطويلة بعد خلصت ربعين اللي هم كل الناس حافظينهم أو حزب ولا حاجة، يروح داخل يقول لا ببدأ من الآخر أحسن، يتشتت بقى يبدأ من الآخر، يلاقي يعني ايضا ربما لا ينجح ذلك ياخذ من النص، طب السؤال سهل عليه، فهو يبدا بشيء لكن لا يغيره الى ان يخرج من المهمه ويفكر بعد ذلك، لكن يبدا بالمهمه الاسهل الى ان يجدها يكافئ نفسه عليها وراحت الى انجازها ثم يترقى الى ما يليها وهكذا. فتره بعد فتره سوف يجد الذاكره نشطه جدا، الذاكره احتدت وانتبهت واستيقظت من رقادها ويأخذ عنها التراب ويبدأ فعلا يسهل عليه جدا حفظ القرآن الكريم مع الفرزات والتراب، وسوف تمتلئ حياته كلها بالبركة، والإنسان لما طول حياته القرآن شاب مش هيبقى فاضي لأي مظهر مظاهر الإحراف أو المعاصي أو اللغو أو هذه التفريط في بعض الناس سبحانه وتعالى، بل القرآن سيعود عليه بالبركة، كل البركة يعني في حياته. فالله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه الجوارح هي أسباب التحصيل، أسباب التعلم، أسباب الحفظ. فإذا أخلص العبد النية لله تبارك وتعالى أعانه الله على حفظ كتابه، ومما يستعان به على ذلك أولا أن يخلص لله عز وجل، وأن ينوي بالحفظ ابتغاء مرضات الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فبلا شك الانسان لما يتلمع العاقبة والثواب والاجر الجزيل من حفظ القرآن الكريم، هذا مما يشكل الوقود الذي يحركه في مسيرة انجاز هذه يعني المهمة. ايضا ان يجتهد في العمل بما يحفظه من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا انهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا تعلموا عشر ايات لا يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القران والعمل جميعا. من ذلك ايضا ان يقوم في الليل يصلي بما يحفظ من القران الكريم ويردد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يكن به نسيا. يكفي هذه البركة، أن القرآن سيحافظك على قيام الليل، على قيام الليل، على أكثر من النوافل في النهار، فهذا أيضا من بركات الاشتغال بهذه الوظيفة العظمى. كذلك أيضا يكرر القراءة في غير الصلاة، هو كده بيحاصر نفسه، مش هين عند القراءة يضيع في معاصي أو في لغو أو في كذا وكذا من هذه الأفعال. فهذا أكبر عاصم من يعني الاعوجاج على طريق الله تبارك وتعالى. يقول أبو بكر بن عياش: قرأت القرآن على عاصم بن أبي مجهود، فكان يأمرني أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها، ويقول إن هذا أثبت لك، هذا يثبت إيه؟ الحفظ عندك آية واحدة فقط في اليوم. فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أقرأ من القرآن، فما زلت أطلب إليه، ما زلت ألح عن الطلب أن يزيد، ما زلت أطلب إليه حتى أذن لي في خمس آيات كل يوم، حتى أذن لي في خمس آيات كل يوم. يعني ممكن إنسان لو في كل يوم مش هتكون خمس آيات، هي لو آية واحدة، إذا مر الوقت خير العمل يتوبه وإنقل وأعرف أن حفظ طوال السور عن طريق كل يوم كان يحفظ آية واحدة فقط، آية واحدة فقط من القرآن الكريم في أثناء ذهابه وإيابه من العام. فبعد وقت إذا به كان حفظ قدرا عظيما جدا، وربما على قدر السبع المنوال، وأكيد الآن إذا خاصة إذا كان استمر على يعني هذا المنوال. فالشاهد يعني إيه؟ خير أعمال أدوامه وإنقل. أيضا يعني هي مسألة من ثلاثة يعني هدمة واستعانة بالله. طبعا قاعدة مجربة، وهي أن المعونة تأتي على قدر المؤونة، وهذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، المعونة تأتي على قدر المؤونة، على قدر نيتك ما تنوي أنت من إنجاز المسؤوليات تأتيك المعونة من الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت اللي بتحدد المعونة كم تأتي. وهذا ملاحظة مجرب، يأتي الطالب يفضل طول السنة ما يذاكرش، ضاع وقت إلى آخره، بيجي يراجع أيام امتحانات ممكن كتاب كامل يخلصه في إيه؟ في يومين ثلاثة أو في يومين، ممكن كتاب اللغة الإنجليزية مش لغة أصلية، ومع ذلك يكد ويجرح حتى يوم في الآخر. فالمسألة إن ليه؟ لأنه نوى في هذا الوقت ذات نوى أن يقرأ هذا الكتاب وعزم على ذلك، فتأتيه المعونة على قدر نيته. فكذلك أنت على قدر ما ترجع لواحد بيطلب ناوي إنه عايز يقول لي عم مقبول عايز مقبول، فتجيب المعونة على قدر نيته، ممكن تنشين ينزل تحت شوية تجيب له مادة أو مادتين أو ما هو أشد من ذلك. لكن لو نشن على المنتهى يعني تثبته وقارب، لكن في البداية إنسان يعني همته خفيفة دنيئة يعني ما يسأل أن يطرح إلى المعاني، فهذا ما يجوز شيئا. يعني أنا أعرف هنا قصة يعني ما قال هشام الكلبي عن نفسه، قال: حفظت ما لم يحفظ أحد ونسيت ما لم ينسى أحد، كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن، فدخلت بيتا وحلفت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن، فحفظته في ثلاثة أيام، ومررت يوما في المرآة لآخذ ما دون القبة فأخذت ما فوق القبة، يعني من الله يقول: حفظت ما لم يحفظ أحد ونسيت ما لم ينسه أحد، كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن، فدخلت بيتا وحلفت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن. كون عمه كان يعاتبه على حفظ القرآن معناها دي أخذت وقت كثير، فمعناها كل هذه الأوقات مضت ولأنه لم يعزم ولم ينوي، فبالتالي لم يعينه الله، لكن لما عزم حفظ في ثلاثة أيام. واضح؟ فإذا التقوى موجودة، لكن نحن الذين نشلها، نحن الذين يعني لا عندنا ثقة كافية في معونة الله تبارك وتعالى. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، حقق هذه الاستعانة بأن تمضي أنت وتعزم وتجزم وتكون واثقا ان الله سبحانه وتعالى سوف يمدك بالعافية والتوفيق والتسديد على قدر يعني نيتك. ايضا مما ينصح به في الحفظ ان يكون الحفظ عن طريق التلقي، لان من غير التلقي قد يخطئ في نطق الايه ويحفظها خطا. فيعني لابد من التلقي عن على شيخ قدر المستطاع. الوضع الامثل ان تتلقى على شيخ مقرئ، لابد يكون شفاهي، وقال اتخذ الا ايه؟ بالمشافهه. اما الواحد يدي كتاب في التجويد او يقرا طرفا من المصحف فهذا لا يكفي، يمكن الشرايط تعتبر يعني في بعض البيوت بديل مناسب، لكن مش هي الاصل. الاصل ان تتلقى القران ايه؟ مشافهه، لابد ان يكون يعني مشافهه. فإن القرآن يحفظ في الصدور ويحفظ إيه؟ بالصدور. القرآن يعني كان مصدورا في اللوح المحفوظ، فمما يستعان به على الحفظ أيضا الكتاب على اللوح، سبورة مثلا في أي شيء يكتب عليه الإنسان ما يعني يحفظ. أيضا الإنسان اللي حافظ على طبعة واحدة من القرآن الذي يحفظ منه طبعة الشمال ليه أو طبعة مثلا كذا أو كذا يسمي الطبعة ما يدري، لأن الإنسان بيحفظ بإيه؟ بيحفظ بالرؤية أيضا، بيعرف الجنوب عليه يبدأ من اليمين ثالث سطر الشمال، الحاجات دي بتنطبع في ذهن الإنسان، فمما يعينه على الحفظ أن يكون حافظ أماكن الآيات التي يعني يحفظها، فالإنسان بيتخيل موضع الآيات، فإذا خلف جلوسك عليه فإن هذا يشتت ذهنه وربما أثر يعني سوء الحفظ. تكرار القراءة للقرآن الكريم يفتح آفاقا من المعرفة لطالب العلم. ذكر عباس ابن عبد الداري المصري الكناني عن شيخ طبيري أنه أوصاهم بوصايا منها وصيته له بكثرة القراءة، فقال أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته كثير الكثير، وإذا لم أقرأ أقرأ لم يتيسر لي. يعني الاهتمام بالقرآن كثيرا ييسر لك ما تريد في أي علم حتى لو كان خلاف القرآن الكريم، يفتح عليك أبواب يعني هذه البركة. كل إنسان ساعات يعني يستطول مدة الحديث يقول أحفظ القرآن في هذا الوقت الطويل فيتسرب اليأس إلى قلبه. يعني السلف يعني وربما الشخص ده يستطول لحين طول عمره يستطول ما راح ينجز أبدا شيء، لكن هو لو تخيل إنه يستطول مثلا من 15 سنة أو من 10 سنوات هو لو قرر يأخذ منه مثلا سنتين مثلا فهو بيستطول سنتين، عدى مثلا 10 سنوات أو 20 سنة وما حصل شيء، هي أضعاف المدة اللي ممكن كان يحفظ فيه. فدائما خطوة الألف ميل تبدأ أو رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، فلا يتعجب ويتلقى خطوة خطوة. وكان السلف يجلسون الوقت الطويل لحفظ السورة الواحدة وما يزيدهم ذلك إلا متابرة وحفظها. فقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما مكث بضع سنين في حفظ سورة البقرة. وذكرنا من قبل قول أبي بكر بن عياش قرأت القرآن على عاصم ابن أبي الجود، فكان يقول أن أقرأ عليه في كل يوم آية لا أبيد عليها، ويقول إن هذا أثبت لك، فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، فما زلت أطلب إليه حتى أذن لي في خمس آيات كل يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتلقى الشر يوقف، وجاء في الحديث ومن يتصبر يصبره الله. فإذا تكلمت الحفظ سوف تصير لك ملكة، يعني مجرد مرور وقت قصير وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا.